بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن فرغنا من الكلام على شروط الصلاة انتقل بنا الإمام الشوكاني رحمة الله عليه إلى الباب الرابع في باب كيفية الصلاة. وغير خاف على الجميع منزلة الصلاة في دين الله عز وجل، فهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أفضل الأعمال البدنية التي يقوم بها العبد، وبها يستجلب الخير وبها يستدفع الشر. فإنكم تعلمون جميعا أن الله عز وجل إذا ابتلى العباد بكسوف الشمس أو القمر شرعت صلاة تختلف عن سائر الصلوات الخمس وعن سائر النوافل والمستحبات. فكما أن الكسوف والخسوف على خلاف الحال المعتاد، شرعت صلاة مناسبة لذلك يستدفع بها الناس عذاب الله عز وجل. وإذا قحطت الأرض وأجدبت وقلت الأمطار، شرع للناس أن يفزعوا إلى الله عز وجل في الصلاة المعروفة. وهكذا أيضا الله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وشرع الإنسان إذا أقدم على أمر ولم يهتدي للصواب فيه والأنفع له في دينه ودنياه أن يستخير الله عز وجل وأن يجعل الخيرة إليه، والخير فيما اختاره الله له. ولما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال له: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة النوافل من الصلاة التي يبلغه الله عز وجل الدرجات العظيمات العالية. المهم أن المقام ليس مقام الكلام على فضائل الصلاة وما يترتب عليها من الأجور، ولكن هذه الصلاة الشرعية وهذه العبادة العظيمة شأنها شأن سائر العبادات، الأصل فيها المنع والتوقف. فنحن مأمورون أن نعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية: قال: دين الإسلام مبني على أصلين، ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. فالصلاة شأنها عظيم، ولذلك كان حكم التارك لها مناسبا لتركه لها، لأنها صلة بينه وبين الله، فرضها الله عز وجل في السماء بلا واسطة، وفرضها الله عز وجل 50 ثم خففت إلى 5، فهي 50 في الأجر و5 في الأداء. شرعها الله عز وجل في حال السفر والحضر، وفي حال السلم والحرب، في حال الصحة والمرض. ما تسقط أبدا في سفر ولا حضر ولا صحة ولا مرض، حتى عند التحام الصفين وعند تناثر الأشلاء وسفك الدماء وتطاير الرؤوس وأنت مطالب بأدائها. شرعت صلاة الخوف. وهكذا أيضا العلماء يقولون: الصلاة كالإيمان لا تسقط بالأعذار. فاقد للماء تيمم، فاقد للطهورين صلي، وسموه صلاة فاقد الطهورين، سموه فاقد الطهورين، وينبغي له بل يجب عليه أن يصلي ولو فقد الطهورين. ولو كان هذا المصلي أيضا في حال لا يستطيع فيه الاستقرار يصلي على حاله، لا يعلم أين اتجاه القبلة يصلي ولو لم يعلم اتجاه القبلة، ولو عرض له قطاع الطرق وكان عريانا بدون ثياب ولو كان عريان بدون ثياب. وقد مر بنا أن من الفقهاء من يقول: يستر عورته ولو بأوراق الشجر، ما وجد حتى أوراق الشجر، يأخذ طين ماء وطيا قبله ودبره لتتغير ملامح العورة ويصلي. طيب هم جماعة، يقف الإمام في الوسط ويصلي بهم، المهم أنه لا بد أن يصلي. في عياذا بالله شلل أو جلطة، ما يستطيع أن يحافظ على وضوء، ولا هناك من يأخذه، وحدثه دائم ومستمر بدون شعور. صل يتوضأ، ولو خرج منه الخارج يتوضأ ويتحفظ يصلي، ولو خرج منه ما خرج لا بد منها، لا بد منها. طيب يقول باب كيفية الصلاة. سبق الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة بالعمل وعلمنا الصلاة بالقول، ولما لاحظ بعض المقصرين في الصلاة علمه وأنكر عليه، صلى على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكذلك أيضا قال كما في حديث مالك بن الحويرث، وقد جاءه من اليمن كما في البخاري، وبقي أياما مع مجموعة من الشباب، فلما رأوا صلاته ورأوا حاله وأعماله وأقواله التي جاءوا لأخذ ما يأخذون من العلم والدين، قال لما رأى شوقنا إلى أهلنا وكانوا شببه، قال ارجعوا إلى أهليكم إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، لأنهم كانوا متقاربين في العلم. ثم لما رأى ذلك الصحابي الذي اصطلح من اصطلح من أهل العلم على تسمية حديثه بحديث المسيء في صلاته، لما رآه يقصر لا يطمئن في الركوع، ما يطمئن في السجود، ما يطمئن بعد الرفع بين السجدتين، علمه، قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، رجع وجه. قال له مرة ثانية، والمرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا أو تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال كما عند الحاكم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها، سارق لكنه يسرق من عبادته من صلاته عياذا بالله. فعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالقول وأبان ما أمر الله عز وجل به، علمنا بالفعل، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر في هذا الباب من أجل أن نأتي بها على الوجه المطلوب. قال باب كيفية الصلاة. قال لا تكون شرعية إلا بالنية والمتابعة، لا بد، لأن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان لوجه الله خالصا وعلى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله أمرنا من باب المفرد المضاف الذي يفيد ماذا؟ العموم. من أحدث في أمرنا هذا يشمل الصلاة وغير الصلاة، مفرد مضاف يفيد العموم. فلهذا الصلاة لا تقبل إلا بها، لا بد أن تكون خالصة لوجه الله، ولا بد أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد ألف كتابا من أحسن ما ألف في هذا الباب، المعروف بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، كأنك تراه وكأنك تنظر إليه وهو يعني يصلي تلك الصلاة. طيب قال لا تكون شرعية إلا بالنية، لحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، وهو من الأحاديث الآحاد. والبخاري رحمه الله تعالى افتتح صحيحه بحديث آحاد وختمه بحديث آحاد. لماذا ختمه؟ بحديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ليرد على أولئك الذين يقولون أو الذين لهم كلام في أخبار الآحاد. المهم أنه يقول لا تكون شرعية إلا بالنية. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: أجمع كل من أحفظ عنهم من أهل العلم أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية. طيب محل النية أين؟ القلب. وهذا أيضا محل اتفاق، وأخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى خلاف هذا. نعم قال من قال من بعض أتباعه، وأنكر هذا القول الشيرازي وغيره من أئمة الشافعية، لكن النية محلها القلب. ما يتلفظ الإنسان بها، يأتي قالوا لابد بعض الشافعية وبعض الآخرين لابد أن يأتي وينوي. طيب أنت الآن مطالب بالنية، النية محلها القلب. طيب ماذا تنوي؟ تنوي الصلاة المعينة ولا فرض الوقت؟ تنوي فرض الوقت، لأنك إذا عينت صعب، كما اختار هذا القول بأنك مطالب بفرض الوقت شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وجماعة. أنت الآن تأتي أذن المؤذن العصر، أنت في البيت خرج، لا يتأتى لنا في كل فرض من الفروض هذا ظهر هذا عصر هذا مغرب هذا عشاء هذا فجر، ما يتأتى لنا هذا. لكن الذي يتأتى لنا فرض الوقت. أنا جئت لأداء فريضة، ما جئت المسجد لأداء نافلة في الظهر ولا في العصر ولا في الفجر، أداء الفريضة فرض الوقت. إن استحضر مع هذا أنها العصر أو الظهر نورا على نور، إن لم يستحضر هذا يكفيه نية فرض الوقت. طيب أنتم الآن جميعا كل واحد يسأل نفسه عندما جئت، أنت مستحضر أن هذه صلاة المغرب ودخلت المسجد أنها مغرب ولا الفريضة المعروفة فرض الوقت، أذن المؤذن هذا الوقت وقت فريضة؟ الغالب هكذا، الغالب هكذا. طيب إذا محل نية القلب، لا حاجة إلى التلفظ، بل التلفظ بالنية في هذا الباب من البدع ومن الأمور المحدثة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، لا يشترط لا أن تتلفظ بنية الصلاة ولا كذلك أيضا بالاقتداء، لأن البعض يقول لا بد تتلفظ بالنية نية التعيين، ولا بد أيضا أن تتلفظ بالنية أنك مؤتم ولست إماما، فرق بين كونك إمام أو مأموم، لا بد تنوي مثل هذا بالذات الإمام وقد يتساهل في حق المأموم. طيب ما بقي لك أننا سنبيع قطعة أرض يحدها عدنيا وقبليا وشرقيا وغربيا ومن أمامها ومن خلفها. طيب قد يعني أنكر من أنكر من أهل العلم ما يفعله الكثير من باب الوسوسة في مثل هذا، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، وابن الجوزي في كتابه كذلك أيضا تلبيس إبليس، وغير هؤلاء من العلماء. وأن البعض يأتي نويت أن أصلي الله أربع الحاضرا مؤتما الله أكبر، والمهم يأتي بكلمات وقبل مثل هذا. وكذلك أيضا يعني دعاء التوجه عند الزيدية والهادوية، ولا بد يكون قبل تكبيرة الإحرام. لذلك لاحظ لو ذهبت إلى أي مسجد إمامه من هادوي يأتي قبل ما يكبر يأتي أذكار ويأتي بكلام قبل ما يكبر، توقف قليل، عندهم دعاء الاستفتاح قبل التكبير، يأتي بدعاء الاستفتاح قبل التكبير، يأتي ما يسمى بالتوجه، يتوجه قبل تكبيرة الإحرام، قل لأن هذا ذكر من الأذكار ما يكون في الصلاة يبطلها. إذا كان عندهم يبطلها قول آمين عاد الله دعاء الاستفتاح، إذا قلت آمين عند بعضهم بطلت صلاتك، فأمن ليش؟ إذا تنحنحت، أنت الآن تكلمت بحرفين إح ألف وحاء، ألف وحاء بطلت صلاتك، ليش؟ فالمهم أن مسألة تلفظ بالنية ونويت أن أصلي ونحو ذلك، وقد ذكر ابن القيم أن رجلا كان يأتي موسوس ويتلفظ بالنية ونويت نويت نويت آذيت نويت آذيت، قال آذيت المصلين ومن حضر من الملائكة والإمام والمؤتمين، كبر خرج من الصلاة وكلم، فيعني نويت آذيت نويت، قال نعم آذيت المصلين وآذيت من حضر من الملائكة وآذيت من حولك. فيترك الإنسان مثل هذا، إذا فتح الإنسان على نفسه باب الوسوسة كان صيدا سهلا للشيطان، ولعب به لعب الصبيان بالكرة، يلعب به في الليل والنهار في باب الطهارة. في باب الصلاة، في باب النكاح والطلاق، في باب المعاملات وغيرها، ولا سيما في باب الطهارة والصلاة وفي باب الطلاق. أكثر ما يذكر العلماء من وسوسة الموسوسين في هذين البابين، ويقطع كثير منهم الشك باليقين، وينظر إلى زوجته: ما لك تنظر؟ احتاج ماء؟ قال: لا. شاهي؟ لا. جوعان؟ لا. طيب ايش عندك؟ هو يفكر: انا قد طلقتها قبل قليل ولا لا؟ اعوذ بالله، المرأة هذه تدور تاخذ وتعطي شاهي ولا عصير؟ ويفكر، وبعدها لعب عليه الشيطان زيادة، قال: اقطع الشك باليقين، طالق يا فلان، هيا الان دورنا الامين، دورنا المشهود، نكتب ارجاع. استراح الان، استراح. كانت المهم عليك الطلقة في حربه، يعني اخرجها استراح، فلو بقيت لقتلته. طيب يعني انت الشيطان يلعب عليك يعني مثل الى مثل هذا الحد، ويبقى يدخل يكبر تكبير الاحرام، وبعد الله اكبر شوي، الله اكبر شوي، الله اكبر. الناس قرأ الامام الفاتحه وما بعده ركعه حنب يكبر تكبير الاحرام، ما صار يقول لك طيب كيف اقول؟ كيف اقول؟ قد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره، قال يعني جاءه شخص وقال: انا اشك اني كبرته، اكبر مرارا في الصلاه واشك اني كبرته. قال: ماذا تقول اذا دخلت؟ قال: اقول الله اكبر. قال: اكتفي به، اكتفي به، اكتفي بها، ليش عاد يعني خلاص قلت الله اكبر متاكد، ليش عاد ترجع مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه وما اشبه ذلك. ولذلك كان العلماء يوجهون الناس الى قطع باب الوساوس ماشية. فقال مثلا: اذا جاءك الشيطان في صلاتك وقال انت مرائم لانك تطيلها، قال ارغاما له: زدها طولا. ان كنا تقرا سوره واحده زد واحد، وقل لا يصلح انت، ان كنا نقرا واحده نخرج تنتهي، فما سيعود لك مره ثانيه، ما سيعود لك مره ثانيه. والبعض يعني جاء الى بعض اهل العلم وقال له انه يعني يكبر في الصلاه ويشك، يكبر في الصلاه ويشك، او قال ياتيه الشيطان ويوسوس له انه احدث. قال: نعم ما احدثت. قال متاكد؟ قال: نعم لكن يوسوس لي. قال: انت الان امامي. قال: نعم. طلقت زوجتك؟ قال: ما طلقت. قال: الا. قال: والله ما طلقتها. قال: يحلف له في الصلاه كما حلفت لي الان، احلف له في صلاتك. انت الان انا اقول لك طلقت، قل لي ما طلقت، اقول لك الا. قال: والله ما طلقت. قال: ليش ما هناك؟ يلعب عليك في صلاتك. قال له: فاحلف له هناك كما حلفت لي هنا. استرح، خرجت من الإشكال. فالشيطان حريص على أن يفسد على الإنسان عبادته، بل ربما دخل معه في باب الشكوك في أبواب الاعتقاد، ويأتي ويسألك ويقول لك: هلفت، أنا عندي سؤال مهم خطير، أنا أخاف على نفسي سأنفح. كم من الناس قد تكلم وسأل في مثل هذا، يأتي ويقول لك: عندي إشكالات، عندي وساوس. طيب أنت إذا تستمر على مثل هذا، سيصور لك الشيطان أنك كفرت وخرجت من الإسلام، وأنت لما فيك من الخير تنازعه وتقول لا. يأتي ويقول لك: أبدا، كافر مرتد، تريد أن تستريح أنت؟ يقول لك: خلاص. أقول لك إيش الحل القريب؟ انظر أكبر عمارة، اطلع من لك أخذ بالشارع، ستستريح. هو سينتهي بك إلى الانتحار، إلى الهلاك عياذا بالله. فالإنسان اصرف ذهنك تماما عن هذا، لا تسترسل في التفكير، لا تسترسل في الخلوة، انظر ماذا تسمع، ماذا تقرأ، من جلسائك، من أصحابك، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل آمنت بالله ورسله، اقرأ، قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. فاشغل نفسك بأي شيء آخر، داوي نفسك، لا تبقى. يبدأ أولا وسوسة، ثم عقيدة، ثم بالنهاية الأحكام. قد يحكم على نفسه: أنا مرتد. المرتد متأكد؟ طيب خرجنا قبل قليل من الصلاة. قال: لا لا ما عليك، أنا مرتد، أنا عندي أشياء ثانية. طيب الأشياء الثانية اللي في نفسك؟ قال: نعم في نفسي، حدث نفسي بأشياء، فلو أكلمك بها لربما يعني تفزي وجهي. قل له: الحمد لله، استر ما ستره الله. حديث النفس تجاوز الله عنه: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أو تتكلم شيء هجم عليك، صرفه بالاستغفار واصرف ذهنك عنه. طيب عودا الى بدء، قال: لا تكون شرعية الا بالنية، النية محلها القلب، لا يتلفظ في هذا الباب. ومن نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله شيئا في هذا فقد أخطأ على الإمام الشافعي. بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إن من أوجب على الناس هذا في الصلاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنق. طيب عليهم التلفظ بالنية في مثل هذا ولا دليل ولا حجة ولا برهان. والعامة كثير من الناس يقول لك يعني هكذا سمعت الآباء والأجداد، نويت أن أصلي الظهر حاضرا مقتديا الله أكبر. وعاد لو يزيد حتى الإمام من هو من أين لا يعين الإمام هذا ولا يعني الله. طيب مش داري باسم الإمام هو في مسجد ثاني في حارة ثانية، الإمام الطويل الذي لحيته قصة، الإمام القصير الذي لحيته قصة، الإمام الأسمراني. يعني يدخل يساعب عليك الشيطان في صلاتك وأنت في يعني غنى عن مثل هذا. صلي كما أمرك الله عز وجل وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أرح واسترح. قال أركانها كلها مفترضة. لما تكلم على الشروط التي تكون سابقة تكلم على الأركان التي تكون أثناء الصلاة، لأن الركن جزء الماهية فللصلاح، وهو في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى. وإذا كان ركنا ما تمت إلا به، ما تتم الصلاة إلا به. فوالصلاة هناك أركان قولية وأركان فعلية وركن معنوي وركن قلبي. العلماء يقولون الركن القلبي النية والركن المعنوي الترتيب، والأركان القولية خمسة والأركان الفعلية ستة. مثلا من الأركان القولية تكبيرة الإحرام والسلام على الراجح من أقوال أهل العلم. ومن الأركان الفعلية يعني منها أيضا قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد وعلى الراجح في حق المأموم. طيب معنى أركان فعلية القيام في حق القادر، القيام للقادر على القيام في الفرض ليخرج بهذا إيش النفل، لأن المتنفل يجوز أن يتنفل قاعدا من دون عذر، من دون عذر، ويجوز أن يصلي مضطجعا من دون عذر نافلة، صح ولا لا؟ مضطجع نافلة، وقادر على أنه يقوم أو يجلس، وقال يعني الضيع الله أكبر وصلى وهو مضطجع، يجوز لما يجوز؟ يجوز. الحديث في البخاري صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة الراقد على النصف من صلاة القاعد، لكن هذا في النافل، هذا في النافل. فتح باب أحيانا يأتي على الإنسان وقته كسلان كسلان ومتوضأ وعلى الفرش، طيب لو سمحت قم نعمل لك ركعتين جالس، قال والله من كسلان، طيب هو يجوز أعملها وأنا هكذا مضطجع؟ طيب نتوجه القبلة ولا ظهرك القبلة؟ وجه القبلة طيب ما تستطيع حتى نعرف أنه مضطجع، طيب نعرف نصلي. طيب والركوع السجود كيف فعل؟ كيف سيفعل؟ في الإيمان، في الإيمان صليه على هذا الحال، خير له من أن لا يصلي. لو دخل شخص من العامة وجد واحد يصلي على هذا الحال الأجر جنازة؟ أي يعني إيه يفعل؟ صلي يعني أمرا؟ فما قد قلنا لكم أنهم عامدين جديد مرضهم صدقوا، قد قلنا لكم أنهم جاءوا. يا أيها المسلم هذا في النافلة، هذا في النافلة. والحديث في صحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول، هذا في النافلة فقط مش في الفرض، في النفل فقط صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهو هذا الذي يستنكر ما يصلي نافلة حتى هو قائم ربما. فالمهم أن مثل هذا الأمر يعني فيه سعة. فهناك أركان فعلية كالقيام في حق القادر في الفرض، لا بد تقول القيام في حق القادر في الفرض. ليش في حق القادر؟ لأن العاجز عن القيام يسقط عنه ذلك، لحديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أي جنب؟ يعني على يساره ممكن؟ يعني إذا ما استطع جالس وهو قادر يصلي على الجنب الأيمن ممكن يصلي على الجنب الأيسر؟ لا، لا فرق. هو يستطيع يصلي على الجنب الأيمن، نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على جواز الصلاة على الجنب الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل في حق العاجز. أنت عاجز عن القيام صلي قاعدا، عاجز عن القعود صلي على جنب. على أي جنب؟ على أي من الأيسر. طيب لو قال قائل وهل نأخذ من هذا أنه يمكن أن نضع الميت على شقه الأيسر في القبر؟ قلنا نعم، والأفضل على شقه الأيمن، المهم أنه مستقبل القبلة. على الأيسر أو الأيمن، والأيمن أفضل. فولو وضعت أمام بعض الناس، بل ربما بعض طلبة العلم الذي لا يعرف المسألة لاستنكر عليه. لكن لماذا يأتي الإنسان بالشيء الذي يكون غير معروف عند الناس ويفعله أمام الناس؟ طالما أن الأمر في سعة، أنت لست آثما لو صليت على جنبك الأيمن، بل هو أفضل، بل هو أفضل. ليش يأتي يقول ينتظر مجمع فيه عامة؟ شوفوا يا ناس أنا ما أستطيع أصلي قائم. طيب صلي قاعدا، قال ولا قاعد. طيب على جنب، قال على جنب. أنا أستطيع على الأيمن لكن على الأيسر. الله أكبر. سيأتي من يأتي هذا ينكر وهذا يتكلم. طيب ليش؟ طالما أنك لا يجب عليك أن تصلي على الأيسر ولست آثما إذا كان على الأيمن بل هو الأفضل، صلي على الشق الأيمن، صلي على الشق الأيمن. طيب وحدك وقال أريد أن أترخص وأن أقنع نفسي لأن نفسي فيها شيء من الانقباض وأرغمها سيصلي على الشق الأيسر وأنا في البيت مريض، لا بأس. قال من أين أقنع نفسي فقط أنه يعني يجوز هذا وأنا أقرأ المسألة مرارا أنا لابد أفعل هذا ولو مرة؟ قلنا ما تفعلون عند باب أنه سنة هذا وسنة هذا، هذا أمر جائز، هذا أمر جائز، صلي على جنب والأفضل أن يكون على اليمين. المهم أن هناك أركان قولية فعلية وركن معنوي وركن قلبي. القلبي إيش هو؟ النية. والمعنوي ما هو؟ الترتيب. والقولية كثير والعملية كذلك أو الفعلية، فهذا من هكذا مسير. قال إلا قعود التشهد الأوسط، لأنه قد سبق وقال وأركانها كلها الأركان كانوا الصلاة كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط ليس بفرض. طيب ما حكمه إذا لم يكن فرض؟ من أهل العلم من رأى أنه واجب ومن أهل العلم من رأى أنه مستحب فقط. طيب لماذا؟ ما هو الدليل؟ قالوا الدليل حديث عبد الله بن بحينة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأوسط ولم يرجع. فقالوا إذن هذا يدل على أنه ليس بركن، إذ لو كان ركنا لرجع إليه. طيب ولا يدل على أنه ليس بواجب، لا يدل على أنه ليس بواجب، لكنه لم يعد بعد أن قام واستقر، بعد أن قام واستقر، لأنه لو كان في نصف قيام في بداية القيام وذكر لا أجلس بعد توصل القيام أجلس، لكن قام واستقر. وبعض الفقهاء يقول إذا قام واستقر وشرع في القراءة، أما قبل الشروع يجلس، طالما أنه قد قام القيام الآن استقر قائما القيام في حق القادر ركن، فإذا قام لا يرجع، لا يرجع، ويجبره بسجدتي السهو لأنه واجب من الواجبات. وهناك من ذهب إلى أنه مستحب، سيأتي الكلام عليه فيما بعد. قال والاستراحة، وهي الجلسة المعروفة بجلسة الاستراحة، وهذه تسمية اصطلاحية، ما هناك حديث يتعلق بتسمية هذه الجلسة بجلسة الاستراحة، لكن دل عليها حديث مالك بن حويرث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى وتر من صلاته. إيش هي الوتر الذي من صلاته؟ قام إلى الأولى، قام من الأولى إلى الثانية، وقام من الثالثة إلى الرابع، لم يمهض حتى يستوي جالسا ثم يعتمد على كفيه ويقوم. الشيخ الألباني يأتي بالحديث الآخر الذي هو مسألة العجم. المهم أنه يستقر يجلس ثم بعد ذلك يقوم. هذه الجلسة سنة مستحبة كما دل عليها حديث مالك بن حويرث. ومالك بن حويرث جلس 20 يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلوا كما رأيتم من يصلي، لأن هناك من أهل العلم يقول لا تستحب جلسة الاستراحة كما هو أحد القولين عن الإمام أحمد وغير الإمام أحمد. ومذهب الإمام الشافعي ورواية عن أحمد أن جلسة الاستراحة سنة مستحبة، لأن البعض يقول إنما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثقل، لما ثقل وفي آخر عمره كان يجلس، أما في أول أمر لا. طيب لماذا ما نبه مالك بن حويرث وقد قال له صلوا كما رأيتم من يصلي؟ ومالك بن حويرث يراه طيلة تلك المدة وهو يجلس هذه الجلسة. وما كان ربك نسيا، لماذا ما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن نسي لماذا ما أوحي إليه؟ والله عز وجل لا يقر نبيه صلى الله عليه وسلم على شيء يجتهد فيه ويكون هذا على سبيل الخطأ. أضف إلى ذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنه في محضر 7 أو 9 من الصحابة صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجلس للاستراحة وأقره بقية الصحابة. إذن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ما بين مقر وفاعل، وقال بها من قال من أهل العلم ومن المعاصرين، الشيخ الألباني، الشيخ بن باز يرى أنها سنة مستحبة، شيخنا رحمه الله شيخ مقبل وجمع من أهل العلم. هناك من لا يراها، العبرة بالدليل، معنى دليل وأقوال صحابة وكلام أهل العلم في مثل هذا. ما يأتي الإنسان في الصلاة ويحرم نفسه مثل هذه السنة المباركة مباشرة، يعني يقوم ويفوت على نفسه مثل هذا الأجر. أنت طالب علم، أنت منتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحرف على هذا، أنت زاهد في الأجر ولو شيء يسير. إن قلت لا، طيب فلماذا تضيع على نفسك هذا الأجر وتفوته على نفسك؟ اعمل به. طيب سيأتي الكلام على هذا، لكن هو يستثني الآن، قال إلا قعود التشهد الأوسط. طيب لماذا سمي بالأوسط؟ يفهم من كلمة أوسط أنه هناك أول وثاني وثالث، لأن الوسط يكون بين اثنين، مع أن الصلاة ما فيها إلا كم؟ تشهدان. فلماذا سموه أوسط؟ من أهل العلم من قال لا، ما تقول التشهد الأوسط، قل التشهد الأول والتشهد الثاني، لأن الصلاة ما فيها إلا هذا وهذا. ومن أهل العلم من يقول لا حرج في ذلك، المقصود بالأوسط أي الذي يفعل في وسط الصلاة، ليس المقصود لأن هناك 3 وهو واحد من 3، إنما التشهد الأوسط الذي يفعل وسط الصلاة. طيب قال إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير. الشوكاني يرى أن التكبير هو الواجب في أذكارها، يعني تكبير الانتقال، مش تكبير في الإحرام ولا السلام، السلام من أذكارها ركن على راجح من أقوال أهل العلم. وهناك من يرى أنه يجوز أن تخرج من الصلاة بدون السلام، فإن تخرج من الصلاة بدون السلام يعني بإيش؟ قالوا بفعل أي منافي، بجانبك ماء، كملت التحية فأخذت الماء، بسم الله شرب، قالوا خرجت من الصلاة، ما هناك سلام، خرجت الجوال واتصلت، جاهزتم الغداء ولا لا؟ قالوا خرجت من الصلاة، ما يشترط السلام. طيب غير هذا، بطنه حركت شوية أحدث قبل ما يسلم، خرج من الصلاة. قالوا حتى شنع من شنع على بعض على الحنفية، وكما ذكر على القرطبي في تفسيره قال ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم، أين الضراط من السلام عليكم. فالمهم أن هذا قول مهجور، هذا القول مهجور، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. دخلت في الصلاة بالتكبير وخرج منها بالتسليم، أما يخرج منها بأكل أو بشرب أو بكلام بطل الصلاة، بطل صلاته. فالمهم أن الشوكاني يقول لا يجب من أذكار الصلاة إلا التكبير، تكبيرات الانتقال، أما ما سوى ذلك فلا. إيش ما سوى ذلك يعني؟ قال مثلا التسبيح في الركوع والسجود سنة مستحبة، فلو أن الإنسان تعمد أن يركع ولا يسبح صلاته صحيحة، ترك سنة مستحبة. ومن أهل العلم وهم الأكثر يرون وجوب التسبيح في الركوع والسجود. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل الحديث الذي يحسنه الشيخ الألباني ويضعفه غيره، وهو أنه لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. هذا الحديث الراجح حديثيا أنه لا يصح، ولم يبقى معنا إلا حديث حذيفة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وفي ركوعه سبحان ربي العظيم. والفعل المجرد عند الأصوليين لا يدل إلا على مجرد إيش؟ الاستحباب. فعل مجرد يدل على الاستحباب فقط، إذا دل على شيء آخر يحتاج إلى دليل وإلى قرينة أخرى من أجل أن نستفيد أن هذا واجب أو أن هذا ركن، لكن فعله فعلا مجرد لن يكون هذا الأمر مستحبا. ولماذا أنت تفوت على نفسك المستحبات وتضيع على نفسك مثل هذه؟ ربما جرأك ترك المستحب إلى أن تترك الواجب وإلى أن تقع في ما هو أعظم. المهم أنه يقول إنه لا يجب من أذكارها إلا التكبير، وسيأتي مزيد من الكلام على هذا. قال والفاتحة إذا أراد من وجوب الفرضية فيريد بهذا تكبيرة الإحرام، وبدليل أنه ذكر الفاتحة قال في كل ركعة ولو كان مؤتما. لماذا قال ولو كان مؤتما وما ذكر المنفرد؟ لأن الإمام المنفرد لا بد لهما من قراءته، لكن المؤتم الذي فيه الخلاف، المؤتم الذي فيه الخلاف مش المنفرد، المؤتم، لأن الإمام لا بد أن يأتي بالفاتحة، المنفرد صلي نافلة ولا وحده ولا بد أن يأتي بها، لكن المؤتم هل يأتي بها أم لا؟ الجمهور يفرقون بين الصلاة السرية والجهرية وبين يعني في حق المأموم، ومن أهل العلم من يرى منهم الشوكاني في هذا الموضع أنه لا بد وهو الراجح من قراءة الفاتحة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله معنا فيما بعد. طيب قال والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما والتشهد الأخير، لأن عبد الله بن مسعود يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التحيات كما يعلمنا السورة من القرآن، وفي الحديث الآخر قبل أن تفرض علينا التحيات أو التشهد مفروض، فلا بد أن يأتي به، فإذا انتهى منه فإنه بعد ذلك ما في حديث عبد الله بن مسعود قال وليتخير من الدعاء ما شاء. قال والتشهد الأخير، كلمة الأخير خرج به التشهد الأوسط، ويعني الرقيب على الوقت. أخونا المؤذن حفظه الله يقول انتهى وقت الدرس وما بقي إلا 5 دقائق، قد أخذنا منها جزء وعندنا دين 2 دقيقة من الأسبوع الماضي، فإن سامحونا إلا يعني سلمناها، فيعني معنا الآن وقت 5 دقائق الأسئلة والخمسة التي بعدها. سامح سبونا 5 ولا وجوب ماذا؟ لا، أما وجوب يسترع الوجوب ما أحد يقول فيما أعلم. طيب النقل هذا صح تمام، الترمذي قد يذكره ولا يلزم من ذكره لو أن يكون صحيح، لا بأس، يعني كونه يقول بقول الأكثر، قد قال الحافظ بن حجر إنه قال به الكافة ثم قال والجمهور على خلافه. الحافظ بن حجر قال والجمهور على خلافه، أي على خلاف استحبابه، لكن نحن أمة دليل. قال في هذا أن صلى الله عليه وسلم لن يدخلوها مع الأمال بن حميد وعلى أبي حميد السعدي. أبو حميد السعدي معه نحو 9 من الصحابة، وأقره على هذا الحديث هذا صحيح. ومع ذلك يعني إن كان الترمذي يعني بهؤلاء يعني إن كان يعني بالعشرة المبشرين بالجنة فيحتاج إلى دليل في كل حق واحد، لا بد أن يصح إليه، لأنه قد يأتي يعني ينقل ولكن لا يلزم من النقل صح. يعني الشيخ ابن عثيمين لا يرى أنها يعني من سنن الصلاة المستحبة، لكن نحن يعني أمة الدليل طلبة علم، ما دل عليه الدليل عن النبي، وطالما أنه جاء الدليل وفهم هذا جمع من أهل العلم هذا ما يزيدنا والحمد لله إلا طمأنينة. وينبغي لطالب العلم، نحن الآن وصلنا إلى هذا المسألة وذكرناها، طيب كل واحد منا ينظر في صلاته، لماذا على طول تقوم بدون أن تجلس؟ ليش تحرم نفسك هذا الأجر وهذا الخير؟ سنة، لعل الله عز وجل بهذه السنة يدفع عنك بلاء تنال بها أجرا، فعلمت فانتفع، يعني ليكن ما علمت وحجة لك لا عليك. بل بأي شيء ينافي صح ينافي الصلاة؟ لا، يعني نقول معلوم أن الشريعة لا تؤخذ من حديث واحد ولا من نص واحد، لو سلمنا لهم بأن لهم وجه في هذا فأين يذهبون بقية النصوص؟ أين يذهبون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من في حياته كلها؟ ما خرج من الصلاة قط بغير السلام، ومن ادعى خلاف هذا فعليه الدليل. ثم تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، ثم عمله وعمل خلفائه الراشدين من بعده، ويعني عدم وجود يعني ما يدل على خلاف هذا. كونهم يأخذون من شيئا من حديث، لو أن كل واحد جاء إلى حديث وأخذ منه شيئا تتعطلت الشريعة، وحصل يعني من التناقض ما يحصل، الشريعة يعضد بعضها بعضا. دل دليل على شيء ننظر هل هناك أدلة أخرى، هل هناك حجج أخرى، فنجمع ونوصل. في السرية وفي الجهرية نعم، وسيأتي معنا، سيأتي معنا إن شاء الله. ما حكم السهو من الإمام واصل الركعة الخامسة والمأمومون البعض تابع الإمام والآخر واصل الجلوس حتى السلام، فما حكم ذلك؟ طيب الإمام لما قام هل سبح أحد؟ أم أن من علم أنه قام إلى خامسة جلس دون تسبيح والآخرون قاموا معه؟ إذا كان الإمام سبح أكثر الصف سبح الكثير، لأن البعض إن سكتوا سكت وإن سبحوا سبح، هم مذاكر لكن سبحوا يسمع الإمام. طيب أن مذاكر مثلهم لا، طيب ليش سبح؟ قالوا سبحوا مجموعة نمشي نبه الإمام على تسبيح الأخوة مبلغ فاعل خير. فأني المهم لو سبح أكثر الحاضرين وهم يعني على يقين أن الإمام قام إلى خامسة يلسون يتابعونه على ذلك، فحينئذ إما أن ينتظرون حتى يركع ويسجد ينصرفون معه، أو يبهون المفارقة ويخرجون، لأنه ربما قال أنا قد علمت تسبيحكم وعلمت أني قمت إلى خامسة، ولكني ذكرت وأنا جالس للتشهد أني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى فجبرت هذه. من سيدري المأمومين مثل هذا؟ لكن طالما أن الإمام يعني معلوم أنه يعني إمام متحري ويعني طالب علم وسمع من سبح وأصر على القيام مع كثرة التسبيح، يعني يحدث عندنا شيء، أقل شيء انتظر حتى يعني ينتهي. طيب ما حكم من قال إن طيب قلنا بالأسئلة داخل الدرس؟ طيب من بقي عنده شيء على الدرس أو حول الدرس؟ نعم. كيف؟ يعني بعد التشهد؟ طيب يعني هذا مستحب، لأن حديث عبد الله بن مسعود قال بعد أن علمهم التحيات فيها الصلاة الإبراهيمية قال وليتخير ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، متفق عليه أي في البخاري ومسلم. فلك أن تدعو ما شئت ولا تخص بشيء معين داوم عليه كأنه لا يصح إلا هو، ادعو بما يسر الله لك، إن أطال الإمام استغلت هذا الوقت بالدعاء، وإن كنت منفردا فادعو بما تيسر ما تيسر لك. يعني الذين يقولون الفاتحة، فمن رأى أنها آية منها فكلمة الفاتحة عنده داخل البسملة فيها، ومن رأى خلاف ذلك فالأمر يعني عنده الفاتحة سبع آيات بدون بسمة. وتأتي معنا إن شاء الله المسألة والكلام عليها، أن من أهل العلم كالشافعية مثلا من يرى أن البسملة آية من الفاتحة، وأن السنة أن تقرأ جهرا، والمالكية يرون أنها ليست آية من الفاتحة فلا تقرأ سرا ولا جهرا، والحنابلة يرون أنها تقرأ لكن في السر. ونقل الحافظ ابن كثير في أوائل تفسيره الإجماع على صحة من أسر صحة صلاة من جهل. ومن أسباب الخلاف الحديث الذي في الصحيحين، حديث أنس قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، زاد مسلم لا يقرؤون ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وسيأتي الكلام معنا إن شاء الله فيها. طيب محاضرة يوم غد إن شاء الله للشيخ الفاضل أبو الحسن الشبوي حفظه الله، أبو الحسين الشبوي حفظه الله، وذلك في هذا المسجد بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص للنساء. ارفع صوتك لو سمحت. المأموم يقول لو نسي قراءة الفاتحة متى ذكر؟ بعد أن ركع. حينئذ ننظر في الراجح، إن كان يترجح له كونه طالب علم مثلا، الراجح عنده أن الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم المنفرد، فلا بد أن يلغي تلك الركعة، ولا بد من أن الركعة هذه ذهب لأنه ما قرأ الفاتحة، أخل بركن. وإن كان يرى القول الآخر قول الجمهور أن قراءة الفاتحة في حق المأموم سنة مستحبة وليست بركن، فحينئذ أجزأ في صلاة. طيب نعم، وقت سجود السهو هو أن سيأتي معنا، لكن الشافعية يرون أن سجود السهو مطلقا قبل السلام، والحنفية يرون أن سجود السهو مطلقا يعني بزيادة بنقصان بشك، هذا معنى مطلقا. الشافعية يرونه قبل السلام دائما، الحنفية بعد السلام دائما، الحنابلة يرون أنه إن كان لنقص كان قبل السلام، إن كان لزيارة كان بعد السلام، إلا فيما وافق سهو النبي صلى الله عليه وسلم. والنووي ينقل الإجماع على صحة سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام، وبهذا أراح الناس، لأنه أحيانا عامي ولا حتى طالب علم أشكل عليه، وقع زيادة وقع نقصان، هي زيادة نزلت كذا لكن نقصت كذا، أسجد قبل ولا أسجد بعد. وهذا يعني كلام مختصر سيأتي معنا إذا وصلنا إليه إن شاء الله. نعم، تشرع تسليمة واحدة على الراجح بناء على حسن الحديث الوارد في هذا، وفيه معركة حديثية. انتهى؟ يقول انتهى. والمعذرة منك، جزاك الله خير منك.